حديث 485 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في سجابري خدش يوبا بيرازيبة يقول كان جزع يعني قرنك دار كسب هبو يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلابة خد لبن فشتا خد داي وقت خد بدخان هروسط رواياتك داهاتي تغنبر صلى الله عليه وسلم السر رب به يعني شو سر اتماش بير به السر أبي قرمي دار قصر. فلما وضع له المنبر بجا وقت منبر بو پیغمبری صلابت خود لبن هات يا دانان وانه پیغمبری صلابت خود لبن افقر مها هلا بيجتن سمعنا للجزع مثل أصوات العشار وكي دنجت حشترب حال اش في قرمي دار قصر هات وما قل دنجت في قرمي بو بونالي ناوي هندي اتخنكت الفرهنده چنكو پیغمبری صلابت خود لبن افقر مها هلا حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنش من بره هات يخار فوضع يده عليه ودس خدانا يسر في قرمي وقت دس خدانا يسر شنيكا بيدنگ بو وشنيكا كربو.